نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآية ينهانا الله جل وعلا عن عدد من مساوئ الأخلاق، فقد نهى تعالى عن الظن وأخبر بأن بعض الظن إثم. وفي التحذير من الظن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالحكم بالظن في التعامل بين المسلمين يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها ترتيب الأمور والتصرفات على غير الحقائق فيما إذا أخطأ الظن، ووقوع الظلم على المظنون به فيما يخالف الواقع، وإضعاف الأخوة الإسلامية، حيث يترتب على ذلك حدوث البغضاء والغل بين من وقع بينهم ذلك الظن السيء. ثم نهى الله تعالى عن التجسس، وهو البحث عن عيوب الناس وعثراتهم. فالتجسس على المسلمين لمعرفة أخبارهم وتتبع عثراتهم نوع من الهبوط في القيم الإنسانية، لأنه يعتمد على الخداع والمخاتلة واستغلال غفلات الآخرين. والحر الكريم الشهم يواجه خصمه بالصراحة والوضوح، أما الخب اللئيم فإنه يواجه خصمه بالبشاشة واللطف، بينما هو يخطط للإضرار به ونسف كيانه. ثم نهى الله جل وعلا عن الغيبة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: ذكر أحدكم أخاه بما يكره. والغيبة خلق سيء ذميم ينتج عن ضعف في شخصية المغتاب، حيث لا يقدر على مواجهة من يعيبه ببيان ما يتصف به من العيوب، فيحاول نشرها في المجتمع، لأن ذلك لا يكلفه شيئا من عناء المواجهة. ولقد مثل الله تعالى للغيبة بمثال يورث التقزز من الغيبة والنفور منها، حيث قال جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فإذا تصور المسلم أنه وهو يغتاب أخاه المسلم فكأنما أحضر جثته وهو ميت فصار يأكل منها، فإنه سيفر من الغيبة فرارا بعيدا. وفي آخر الآية يأمر الله سبحانه المسلمين بالتقوى، والتقوى تقوم على مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، فإذا حقق المسلم ذلك فإنه سيسارع إلى ما يرضي الله تعالى وإلى اجتناب ما يسخطه، فإذا زلت به القدم فليسارع إلى التوبة النصوح، إن الله تواب رحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.